امرأة أفطرت في رمضان لعذر، هل الأولى لها بعد رمضان إن شاء الله صيام القضاء أم صيام الست من شوال؟ الجواب أن فضيلة الست من شوال مرتبطة باستكمال رمضان، فمن صام رمضان وأتبعه بصيام الست من شوال كان كصيام الدهر، فعلى ذلك لابد أن تستكمل صيام رمضان، تقضي الأيام التي عليها ثم تبتدئ في الأيام الست، والله المستعان.